ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون أقرب إليه فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما فأما قربين فرح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم فلولا Oh,

له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت صدق الله العظيم. وهكذا ختم الإمام الإسلام إيش نسوي في رحاب القرآن الكريم فلعلم سمع حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم بالمعالي مركز منير القمح بمحافظة الشرقية. شكرا الله وسعكم جميعا.